السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأرجو من الإخوة طبعا مواصلة الحفظ، فالحفظ طيب، حفظ طيب والسلاح لطالب العلم. يقول الأول: ليس بحفظ ما حواه، يقول ليس بحفظ ما حوى القمطر، إنما الحفظ ما حواه الصدر. مقصود دائما الإنسان يسعى للحفظ. المنظومات هذه والمتون خير معين لطالب العلم على مسائل المواصلة ومسائل ترتيب الأمور. عليكم السلام. عندنا اليوم يقول الناظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، يقول: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة من أهم القواعد في الشريعة، وهي قاعدة الأصل في العبادات والأصل في المعاملات أو العادات. القاعدة الشرعية أن الأصل في العبادات، أو عفوا الأصل في العادات، الإباحة والجواز والحل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. لا يخفاكم أن الأحكام التكليفية خمسة، كما سبق وأن ذكرنا شيئا منها فيما سبق. قلنا الحكم، الأحكام التكليفية هي الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. وأظنني سألت: هل الإباحة حكم تكليفي أم لا؟ المقصود بأن الإباحة حكم تكليفي بالجملة، فهو حكم تكليفي، وترك الإباحة لا شك أنه ذنب. ترك الأشياء المباحة تدينا وتعبدا واعتقادا بأنها غير مشروعة، كما يفعله كثير ممن انحرف عن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهي من الأمور المباحة، لكن تركها والمبالغة أو الغلو في استعمالها أو في استعمال تركها يعد مخالفة. إذن الأصل في العادات ما هو؟ الإباحة. العادة ما هي العادة؟ العادة مأخوذة من العود، العادة مأخوذة من العود، وهو ما تكرر حتى أصبح سجية وطبع. ولذلك يقول بعض العلماء، يقولون: العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة ثانية. والأصل في العادات الإباحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن العادة، على أن الأصل في العادات الإباحة. والحنفية رحمهم الله تعالى لديهم قول، أو مذهبهم، بأن الأصل في الأمور كلها العدم، الأصل في الأمور كلها المنع حتى يرد الدليل. وجماهير أهل العلم يقول الأصل في العادات والأشياء الإباحة حتى يرد الدليل المانع، حتى يرد الدليل المانع. والمقصود بالعادات هنا العادات في اللباس، والعادات في الأكل والشرب، العادات في النوم، العادات في المشي مثلا، هذه كل الأصل فيها الإباحة. العادات في اللباس، في اللباس، هذه كلها الأصل فيها الإباحة، إلا ما ورد الدليل المانع، إلا ما ورد الدليل المانع. ما حكم لبس العمامة؟ مباح. قال لك شخص: ما حكم لبس العمامة؟ تقول: مباح. طيب ما حكم لبس الغترة أو الشماغ؟ كذلك. المقصود بأن لكل قوم عادة، فمن الناس من يلبس الغترة هذه، من الناس من يلبس الشماغ، من الناس من يلبس العمامة، من الناس من يلبس الطاقية مثلا، من الناس من لا يلبس شيء، يمشي حاسر الرأس، هذه كلها من العادات، هذه كلها من العادات. لبس الثياب أيضا، الثوب هذا، القميص، الثوب أو القميص أو البنطال مثلا. البنطال الآن أصبح غلب، يعني ما أصبح يتميز فيه قوم دون قوم، أصبح غالب الآن. هذه كل الأصل فيها إيش؟ الإباحة. النساء تلبس، يلبسن ما شئنا من الثياب، من الثياب، يعني الأصل في الثياب الإباح والحل والجواز، لكن أحيانا يأتي دليل مانع في هذه الثياب، في هذه العادات. مثال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير، فإذا لبس الرجل ثوب حرير فقد لبس ثوبا محرما، وذلك للنهي. إذن النهي طارئ، التحريم طارئ وليس أصل، لأن الأصل هو العادات، الأصل هو الإباحة. أيضا لبس المزعفر والمعصفر هذا أيضا محرم. لبس ما يحجم العورة مثلا، مثل لبس بعض البناطيل التي إذا رأيت الرجل ساجدا كأن عورته ظاهرة، بناطيل الضيقة هذه. ذلك يذهب كثير من مشايخنا المعاصرين إلى بطلان صلاة من هذا لبسه والعياذ بالله، خاصة إذا كانت البنطال ضيقا يحجم العورة. هذا بالنسبة للرجال، طبعا الكلام عن الرجال. كذلك لبس ثوب الشهرة. ما معنى ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة هو الثوب الذي إذا لبسته أشار الناس إليك، إما بأعينهم استغرابا، وإما بأيديهم يقولون يشيرون بالبنان، يقولون انظر إلى هذا الثوب فيلفت الانتباه. هذا ثوب الشهرة. ثوب الشهرة هو الذي يلفت الانتباه، الذي يلبسه الإنسان على غير عادة الناس، على غير عادة الناس. كمن يأتي إنسان بثوب غريب أو يأتي بعمامة غريبة جدا، يعني ما عهدها الناس، ما عهدها الناس، هذا مما هو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، مذلة. كذلك النساء الأصل في ثيابهن الحل والإباحة والجواز حتى يرد الدليل المانع. من ذلك الثياب الضيقة التي تجسم بدن المرأة حتى إنك لتخيل بأنها عارية. وقد جاء في الحديث الصحيح: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات، وصفهن بقول كاسيات يعني لابسات، ولكنهن عاريات يعني في حكم العاريات. وهذا موجود الآن نسأل الله العافية والسلام، كثير من النساء يلبسن ثياب هي في الواقع إذا تأملتها أشبه بكونها عارية من شدة الضيق، من شدة يعني ضيق الثياب، حتى إنها ما تدخل هذه الثياب إلا بعناء وصعوبة، بل بعضهن يستعملن يقول كريمات، ويستعملن بعض الأشياء حتى تدخل هذا السروال إلى في قدم في رجليها نسأل الله العافية والسلام، ويتعذب نفسها يعني فيها. ها أي نسأل الله العافية، الله يعافينا، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني التقليد الأعمى. أيضا الثياب التي هي ثياب شهرة، مثل ثياب لبس أن تلبس المرأة ثياب الفاسقات الفاجرات المشهورات بهذه الثياب، يعني من النساء المشهورات بالبغي والفسق والفجور لهن لباس خاص، فإذا لبسته المرأة المسلمة أصبح محرما عليه. العادات مثلا في الأقوال، العادات في الأقوال، اعتاد الناس على أقوال معينة، الأصل فيها الحل والإباحة، ولها تأثير في التحليل والتحريم، ولها تأثير في الأحكام الشرعية، يعني الأصل في كلام الناس الإباحة، إلا ما ورد الدليل بمنعه، مثل الألفاظ الشركية، الألفاظ المحرمة، الألفاظ المبتدعة هذه التي تخالف نصا شرعيا، هذه ما يجوز، ولا الأصل فيها إيش؟ الإباحة، أقوال الناس، يعني الناس مثلا بينهم أقوال، لكن هذا القول مثلا قضية تقديم التحايا، التحية للآخرين، لو أن الناس استغنوا عن السلام بتحية معينة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التحية هذه تحية الإسلام، لكن أن يأتوا بقدر زائد على تحية الإسلام هذا مما لا بأس به، حيث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك، وش حالك، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، هذه كلها جائز، ما فيها شيء، ما زاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال: يا فلان كيف أصبحت، يا فلان كيف أصبحت، هذا مما لا بأس به، لكن أن لا تهجر تحية الإسلام، لا تهجر تحية الإسلام، أو أن تستعمل تحية أجنبية مثلا، مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس نسأل الله العافية والسلام، استبدال التحايا الشرعية بتحايا أجنبية، صباح الخير يستخدمها بكلمة أجنبية، مساء الخير أو كذا، هذا كله من المخالفات. لكن الأصل الإباحة، الأصل الحل والجواز، الأصل الحل والجواز. كذلك ما يتعلق بحياة الناس، حياة الناس العادية، مثل حياتهم في بيوتهم، تنظيم البيوت، ترتيب المنازل، قضية متى يأكل متى يشرب، هذه عادات. يعني لو جاء شخص قال والله أنا أتغدى قبل صلاة الظهر، نقول له حرام؟ لا، ما نقول له حرام، هذه عادة ما فيها شيء. تعارف القوم مثلا على أنهم يتغدون قبل الظهر أو يتغدى الساعة 3، نقول هذه عادات، هذه ليس لها علاقة بالشرع، هذه عادات. أو واحد يقول والله أنا ما أكل إلا وجبتين أو ما أكل إلا كذا، هذا ما فيها شيء. كذلك ما يتعلق بقضية النوم متى ينام متى كذا، إلا أن النص الشرعي لا بد من اعتباره، وهو النهي عن السهر في الليل إلا لمصلحة راجح، إلا لمصلحة راجحة، كمداعبة الرجل زوجته وإيناس ضيفه والاشتغال بالعلم، كما يعني ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، هو قاله لكنه عمليا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في العادات الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المانع المحرم. ثم قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه أيضا قاعدة غاية في الأهمية، هي بينها وبين السابقة ترابط وثيق، ومعرفة هاتين القاعدتين لطالب العلم في مرتبة الضرورة. لماذا؟ لأن من طلبة العلم من حقيقة يتجاوز كثيرا حينما لا يفرق بين العبادات والعادات، فكثير منهم قد يطرق البدعة على ما هو عادة، وهذا ليس بالصحيح. يعني أحيانا قد يقال هذا من العادات وثم يقول هذا ممنوع، فيطرق على من فعله بأنه مبتدع أو كذا، وهذا غلط. فلا بد من تمييز الأمور ومعرفة الأشياء، خاصة فيما يتعلق في التمييز بين العادات والعبادات. الأصل في العبادات المنع والتحريم والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل الموجب، حتى يأتي الدليل الذي فيه الإذن. يعني الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينشئ عبادة إلا بدليل، لا يصلي إلا بدليل، ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج إلا بدليل. فلو جاء شخص جاء يصلي، يقال له ما الدليل، ما الدليل على هذه الصلاة؟ فيذكر أن الدليل قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فلا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه. يقول عز وجل: أم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والأصل في جميع العبادات القولية والفعلية التوقف والمنع والبطلان، لا يجوز للإنسان أن يبتدع عبادة أو ينشئ عبادة إلا بدليل، إلا بدليل. لكن الأصل في العادات الحل، يعني ما يجوز الإنسان إذا فعل شيء من العادات تقول وين الدليل، لا ما يجوز، تتركه على ما هو عليه. أما إذا أراد أن يبدأ بعبادة أو يذكر عبادة أو يعلم أو يدرس يقول هذه عبادة، فيقال له أين الدليل، أين الدليل في ذلك. المقصود بأن الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف وطلب الدليل، والأصل في العادات الحل والإباحة والجواز، حل والإباحة والجواز. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يعني إذا ما ثبتت في الكتاب أو السنة فلا يجوز للإنسان أن يفعل أي عبادة من العبادات. ولذلك البدعة ما دخلت إلا لما تساهل الناس في هذه القاعدة، قاعدة الأصل في العبادات، الأصل في العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا الديني ولا الدنيوي؟ الديني. من أحدث في أمرنا هذا الديني ما ليس منه فهو رد. في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في حديث العرباض بن سارية عند النسائي وعند الترمذي صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرباض: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصن. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. جاء في لفظة صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء، الأصل في العبادات المنع والبطلان والتحريم حتى يرد الدليل الذي يأذن. الآيات أيضا في الأمر باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدم الافتداء في الدين كثيرة. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هي تعمل وليس العمل فقط بل الزيادة حتى النصب. قال ابن عباس وغيره هذه نزلت في أهل البدع، أهل البدع الذين يعبدون الله على غير دليل، على غير دليل. وجاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى فسأله من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة. قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبتغ الأجر والفضل. فقال أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ وين الفتنة؟ قال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هي أن تعلم بأنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ابتغيت أمرا أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد عن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما ابتدع أحد بدعة إلا ولسان حاله أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أتى بشيء لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يعتقد في لسان الحال بأن الرسول إما قصر وما بلغ البلاغ الكامل، وإما أن الرسول فاته هذا الشيء وهو استدركه على الشريعة، استدركه على النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن الأئمة الأكابر كأحمد والشافعي رحمة الله عليه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهؤلاء الأئمة الجهابذة، صح عنهم التحذير من البدع والتحذير من أن يأتي الإنسان بشيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما من عمل، ما من عبادة يتعبد المرء بها ربه جل وعلا إلا بدليل، لابد من دليل. والبدع على قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع على قسمين، بدع بالأصل وبدع بالوصف. البدع الأصلية هو أن ينشئ الإنسان بدعة لم يسبق أن يعني جاء لها أصل، وإنما يبتدعها من عند نفسه، يأتي بشيء من عند نفسه جديد، مثل بدعة الجهمية والقدرية وبدع من هذا القبيل. والثاني بدعة بالوصف أو بالإضافة، وهي أن تكون العبادة مشروعة بالأصل ولكن يوظفها في مكان أو زمان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يغير في ألفاظه، أو أن يغير في ألفاظه. فمثلا تكون هناك بدعة، تكون هناك عبادة معينة، وهذه العبادة مشروعة في الأصل، فيأتي الإنسان فيغير في صفتها ويغير في طريقتها، مثل أن يأتي فيصلي في وقت النهي، مثلا يأتي إلى صلاة مشروعة فيصلي ركعتين لله عز وجل في وقت النهي. هذا ابتداع في الدين، هذا ابتداء. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر فجذبه وأجلسه وقال له لماذا أجلسني؟ قال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فقال أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على هذه الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك النبي صلى الله عليه وسلم. وما يخفاكم مسألة الصلاة بعد العصر محل خلاف بين أهل العلم، ليست محل اتفاق، لكن هذا ما ورد. كذلك ثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه بعض أصحابه فقال يا أبا عبد الله هل سمعت ما أحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال وما ذاك؟ قال إن تعش فسترى، إن تعش فسترى. فلما ذهب وإذا في المسجد حلق، وعلى كل حلقة عريف، على كل حلقة عريف، فيقول سبح الله 100، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيقول كبر الله 100، فيقول الله أكبر الله أكبر، فيقول قولوا كذا 100، وهكذا. ودخل عليهم ابن مسعود وقد غطى وجهه، تلثم يعني، وضع اللثام على وجهه. فلما أن استكشف حالهم رفع اللثام عن وجهه فقال أتعرفونني؟ قالوا نعم، أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد إلا الخير لا يدركه. ثم قال: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون، يعني أبيتم إلا التبديل والابتداع. فزجرهم ونهاهم وفرقهم. قال الراوي، قيل أبو سعيد الخدري هو الذي ذكر هذا، قال الراوي: فاستجاب منهم طائفة ولم يستجب منهم طائفة أخرى. قال: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان. تحولوا من بدعة صغيرة إلى بدعة كبيرة كفروا فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البدعة تبدأ صغيرة وتكبر. لاحظ بدعة الخوارج، الخوارج كيف بدأت بدعتهم؟ في أي شيء؟ كيف بدأت البدعة؟ في مسألة المال. قال: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، نعوذ بالله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم يعدل؟ ثم تطورت بعد ذلك إلى ماذا؟ الحكم. قالوا: إن الحكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم بعد ذلك إلى ماذا؟ التكفير، مسألة الإيمان، مسألة الأعمال. فكفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ استحلوا دماء الصحابة، لما حكموا بالكفر استحلوا الدماء. ثم بعد ذلك ماذا؟ قالوا: القرآن مخلوق. ثم بعد ذلك نفوا الرؤية. ثم بعد ذلك يعني تفرقوا حذائق والعياذ بالله، وتمزقوا طرائق وملل بينهم، كل أمة تلعن أختها. فالبدعة تبدأ صغيرة فتكبر، هذه البدعة. ولذلك الإنسان لا يقول هذه بدعة صغيرة أو بدعة حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شملها بقوله: وكل بدعة ضلال. كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم، لا يقال هذه صغيرة وهذه كبيرة ويستهان بهذه ولا يستهان بهذه، فينظر فيتنبه الإنسان لهذا. كذلك توظيف الأذكار، مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله كثيرا، وذكره إما مقيد وإما مطلق. الذكر المقيد يكون مثلا عقيب الصلوات الخمس، كان يذكر الله عقيب الصلوات الخمس، ونقل أصحابه ذكره عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا، حتى إنهم كانوا يذكرون كيفية صوته في هذا الذكر عليه الصلاة والسلام. فحينما يأتي الإنسان ويوظف هذا الذكر توظيفا معينا كذكر جماعي أو كدعاء جماعي، نقول له: ابتدعت بالوصف بالإضافة، لأنك أنت هذه العبادة غيرت صورتها. كذلك ما يتعلق بالأذكار المقيدة من جهة الألفاظ، لا يجوز للإنسان تغييرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، كما في حديث البراء في حديث دعاء النوم أو الذكر عند النوم، قال ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فأمره بأن يتقيد بالألفاظ، تقيد بالألفاظ، قال: ونبيك الذي أرسلت. والمسألة هذه في الحقيقة يعني جدا دقيقة، وينبغي التنبه، وينبغي التنبه لها. أما ما يتعلق بالأمور المطلقة فهذه لا حرج للإنسان أن يأتي بها، ولكن على الوصف السابق، لا يأتي بها يغير صفتها أو مثلا يحاول أن يوظفها في زمان معين دون زمان، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمقصود بأن هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة، وهي إذا تأملناها تدخل في أبواب العقائد، وإذا تأملناها تدخل في أبواب العمليات جميعها، في أبواب الفقه عموما، فيتنبه لها. إذن والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير الذي في شرعنا مذكور. المقصود بأن العبادات يجب أن تبنى على الدليل، ولا يجوز الإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه، لا يجوز له أن ينشئ عبادة من عند نفسه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. بالنسبة للعبادات، إما أن تكون مقاصد، وإما أن تكون وسائل، وإما أن تكون متممات. هذه بالنسبة للعبادات. من يضرب لي مثال على المقاصد العبادات؟ ذكر الله، الصلاة. طيب شوي الذكر عندنا فيه نظر، ها؟ الصلاة، الحج، مقصد نسيت العقيدة، أول توحيد الإيمان لا إله إلا الله. طيب هذه مقاصد. طيب من يضرب لي وسائل، وسائل لهذه المقاصد؟ الوسيلة للصلاة ما هي؟ الوضوء، المشي إلى الصلاة، ستر العورة، هذه كلها وسائل إليه. الوسائل إلى الحج، النفقة، الزاد، وهكذا السفر، وسائل إلى تحقيق التوحيد، ها؟ العلم أيضا. طيب الملاحظ أول شيء خلنا نفسر بعض الألفاظ. وسائل الأمور كالمقاصد، الوسيلة ما هي؟ هي الطريق، أو الطريق إلى الشيء، أو ما يتقرب به إلى الشيء، وسيلة، هذه تسمى وسيلة، هي الطريق إلى المقصد، طريق إلى الشيء. كأنك الآن حينما تريد أن تذهب إلى الصلاة، الصلاة مقصد والمشي إليها وسيلة. الزنا مقصد منع الشارع منه، يعني من مقاصد الشريعة حماية العرض، فالنظر طريق إلى الزنا، يعني هذا في المقابل فيما يتعلق بالمفاسد. فالوسيلة هي الطريق إلى الشيء أو الموصل إلى الشيء. وسائل الأمور كالمقاصد، المقصد هو ما يسمى الهدف، ما يسمى الغاية، النهاية، أي نعم، الذي يصل إليه الإنسان. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني المتممات، مثل الرجوع من الصلاة، الرجوع من الحج، الرجوع من طلب العلم، هذه متممات، هل تأخذ أجر الوسائل؟ هذا ما سيأتي. الأمر الثاني، المتتبع للنصوص القرآن والسنة يجد أن الوسيلة كلما عظمت عظمت، أن المقصد كلما عظم عظم أمر الوسيلة. فالوسيلة إلى تحقيق الإيمان والتوحيد أعظم من وسيلة إيش؟ الذهاب إلى الحج مثلا. لماذا؟ لأن مقصد التوحيد أعظم من لأن مقصد التوحيد أعظم من الحج، وإن كان هو من أفراده، وإن كان هو من أفراده. الأمر الآخر، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا فالوسيلة إليه واجب، وإذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة إليه مستحب، وإذا كان المقصد محرما فالوسيلة إليه محرم، وإذا كان المقصد مكروها كانت الوسيلة مكروها، وإذا كان المقصد مباحا كانت الوسيلة مباحة. إذن الوسائل تحكم، تأخذ أحكام المقاصد، تأخذ أحكام المقاصد. ولذلك الآن إذا ضاق، إذا لم يجد الإنسان الماء إلا بثمن، لم يجد الإنسان الماء لوضوئه إلا بثمن، فهل يجب شراء الماء أم أنه يستحب؟ يجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان الماء وسيلة إلى تحقيق المقصد العظيم وهو الصلاة، وجب بذل الوسيلة، وجب بذل الوسيلة. كذلك المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة واجب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للأعمى الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام واجتهد في حاله بأنه يستطيع الذهاب إلى المسجد والعودة منه. إذن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. كذلك الوسيلة إلى المسنون فهي مسنونة، وكما ذكرت قبل قليل بأن نلحظ أن المقاصد حتى تقام تأتي الشريعة بجملة عظيمة من الوسائل. شوف الصلاة لما كانت عظيمة عند الله عز وجل شرع لها جملة من المقاصد، من ذلك بناء المساجد، من ذلك ستر العورة، من ذلك المشي إليها، من ذلك الوضوء لها، من ذلك استقبال القبلة، كلها وسائل لتحقيق هذا المقصد العظيم، حتى يتحقق هذا المقصد العظيم. كذلك مسائل الإيمان والتوحيد مقصد عظيم، يعني شرع فيه جملة عظيمة من الوسائل التي تبقيه يعني وتحقق الوصول، تحقق الوصول إليه. كذلك الوسيلة إلى المحرم محرم، وسيلة إلى المحرم محرم. فلما كان النظر إلى النساء والنظر إلى الصور، الصور، صور العاريات مثلا، وسيلة إلى الوقوع في الحرام، فتكون الوسيلة هي إيش حكمها؟ تكون محرمة. الوسيلة إلى المحرم محرمة. وقس على هذا يعني باقي الأمور. هنا مسألة أيضا، أن بعض العلماء ذهبوا إلى تقسيم الوسائل في مقابل المقاصد، فقالوا بأن هناك وسائل متفق على وجوبها ومشروعيتها، وهي الوسائل إلى الواجبات وإلى المستحبات، هذه متفق على مشروعيتها ووجوبها أو استحبابها على حسب يعني نوع الوسيلة أو نوع المقصد. الثاني، وسائل اتفق أهل العلم على حرمتها أو كراهيتها على حسب ما يرد، وهي الوسائل مثلا المحرمات، الوسائل المكروهات، هذا بالاتفاق. فالمشي إلى مثلا إلى شرب الخمر يأخذ حكم الوسيلة، يأخذ حكم المقصد. المشي إلى مكان مكروه مثلا يأخذ حكم المقصد، وهكذا. لكن هنا مسألة هي محل اجتهاد عند أهل العلم، وهي أن يكون المقصد محرما والوسيلة مباح، فما حكمه؟ المقصد محرم لكن الوسيلة مباح. مثال ضرب أهل العلم أمثل على ذلك، مثل بيع العنب، ما حكم بيع العنب؟ مباح، لكن إذا اشتراه شخص يريد أن يصنع منه خمر فماذا يكون؟ يكون محرما. لماذا؟ لأنها وسيلة مباحة توصل إلى مقصد محرم، فأصل البيع بيع العنب ما في شيء، لكن حرم لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مقصد محرم. كذلك بيع السلاح في الفتنة مثلا، بيع السلاح الأصل فيه الجواز، لكن في الفتنة أو لشخص يريد أن يقتل به، بيع السكين الآن موجود في السوبر ماركت، أغلب الدكاكين تبيع السكين، لكن يأتي شخص يقول عطني سكين أريد أن أقتل شخص معين، هنا يحرم أن تبيعه. أو في فتنة واضطراب، موجود فتنة، فلا يجوز بيع السلاح في الفتن أو لشخص يريد أن يقتل فيه. كذلك يعني الأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا على أن الوسائل ينبغي أن تراعى، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مقصد محرم فتمنع، تسد هذه، تمنع هذه الوسيلة سدا للذريعة. وقس على هذا جميع الوسائل المباحة التي تقود إلى مقصود محرم. وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني التتمات، وهي العودة من الأشياء الواجبة أو الأشياء المستحبة أو الأشياء المحرمة أو الأشياء المكروهة، كلها تأخذ الحكم نفسه، كلها تأخذ الحكم نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ ضد الصواب، الخطأ ضد الصواب، وهو أن يقصد الإنسان شيئا مباحا فيقع في شيء محرم، هذا يسمى خطأ. مثل رجل أراد أن يرمي صيدا فوقع سهمه أو رصاصة بندقيته على معصوم، إنسان معصوم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، هذا بالنسبة للخطأ. أولا الخطأ ضد الصواب، والخطأ والنسيان والإكراه الأمور التي رفع الله جل وعلا الإثم فيها عمن وقع فيه. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس عند مسلم قال الله: قد فعلت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وهو قاعدة، حتى أن العلماء يعني أجمعوا على العمل به، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وأيضا في آية الإكراه في سورة النحل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالخطأ معفو عنه من جهة الإثم، يعني لا يترتب عليه إثم فيما لو إذا وقع الإنسان فيه الخطأ. والخطأ يأتي فروعه كثيرة في الشريعة، مثل ما ذكرنا في أبواب الجنايات، لو أنه أراد أن يرمي صيدا فوقع على معصوم، هنا الإثم لا يترتب عليه إثم، فهو لا جناح عليه، يعني لا إثم عليه. لكن كما قال في البيت الآخر، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإثم منفي والتخطئة منفية عنه، لكن يثبت إيش؟ الضمان. يجب أن يضمن إما بالدية وإما بالمثل وإما بالقيمة، على حسب الشيء المتلف، على حسب الشيء المتلف. من الفروع التي ذكرها العلماء، ذكروا طبعا فروع كثيرة في مسألة الخطأ، يعني في أبواب القتل وفي غيرها. مثلا من أخطأ في القبلة، مثلا صلى إلى جهة فظنها القبلة، فما حكم صلاته؟ أخطأ هو. العلماء يقولون هنا لا بد من بيان مسألة. فإن كان يعتقد بأن هذه هي جهة القبلة وهو مجتهد في ذلك فأخطأ، قالوا صلاته صحيحة ولا يعيد. أما إذا كان متساهلا متهاونا وهو في بلد تشير محاريب المسلمين إلى جهة القبلة فصلى فأخطأ في جهة القبلة، يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة، فلا بد من التفريق. قالوا لا بد أن يفرق بين الصورتين. فإن كان في بلد المحاريب ظاهرة وواضحة على جهة القبلة وهو قد تساهل وتهاون فصلى هكذا ثم تبين له أنه قد أخطأ في جهة القبلة، قالوا يعيد. وأما من صلى بعد اجتهاد وتحري ونظر ثم أخطأ فلا شيء عليه. أيضا ما يتعلق بقضية النطق بكلمة الكفر، لو أخطأ فيها خطأ معينا هل يؤاخذ أم لا؟ لا يؤاخذ. يعني مثل ما جاء في الصحيح ذاك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عنده ناقته فانفلتت منه فأوشك على الموت ثم وجدها قائمة على رأسه فأخذ بفق فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، الله لم يؤاخذه. فأحيانا قد يسبق اللسان في كلمة هي من قوادح العقيدة، قوادح الإيمان، يعني من الأمور الناقضة مثلا للإسلام، لكن إن كان خطأ فلا إيش؟ فلا يترتب عليها الحكم وهو المؤاخذة أو الإثم. كذلك من أراد أن يقول لزوجته يا طاهر يا مثلا كذا فقال لها يا طالق فأخطأ في اللفظ، هذا لا يؤاخذ. إذا قال يا يقول مثلا أراد أن يقول لها كلمة يناديها فأخطأ فقال طالق، هذا لا يؤاخذ، لأن الله تعالى لم يؤاخذ على ما هو أعظم منه. فإذا أخطأ بالكلمة فلا يؤاخذ. مسائل أيضا من أخطأ في الوقوف، مثلا في عرفة ظن أن هذا المكان هو عرفة فوقف فيه حتى انتهى وقته، وقف فيه حتى انتهى وقته، أو أخطأ باليوم مثلا ظن أن هذا اليوم عرفة فتبين أن عرفة أمس أو عرفة يوم غد مثلا، فإذا كان يوم غد يجب عليه أن يتدارك بعد العلم. وأما إذا كان فاته فهل يعيد حجه أم لا؟ عيد ليش؟ فات الركن. ها طيب خطأ، ها طيب، هي قاعدة في الحقيقة، الخطأ في المأمورات يتدارك، الخطأ في المأمورات يتدارك، بمعنى لا بد أن يأتي به ولا يعفى عنه، والخطأ في المنهيات لا يتدارك، هو معفو عنه. فمن أخطأ في ركن أو في شرط أو في واجب، عفوا، من أخطأ في شرط أو ركن يجب عليه أن يأتي به. ومن أخطأ في أمر منهي عنه، في محرم، وقع في محرم، فهذا إيش؟ يرفع عنه الإثم، وأيضا لا يترتب عليه حكم. يعني لو أنا رجلا الآن بعد الصلاة قال والله أنا نسيت الركوع، نسيت السجود مثلا في الصلاة، ترك مأمور أو أخطأ، نقول لا عفوا، لا هذا في النسيان، في عموما في الخطأ، نقول في الخطأ في المأمورات هذا لا بد من أن يتدارك، وأما الخطأ في المنهيات حيث أنه فعل شيئا منهيا عنه خطأ فهذا مما إيش لا يتدارك، يعني لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء، كمن جامع امرأة يظنها زوجته، جامع رجل امرأة يظنها زوجة فبانت أجنبية، فبانت أجنبية، هذا لا يترتب عليه لا إثم ولا يترتب عليه عقوبة. والخطأ والإكراه والنسيان، الإكراه سبق وأن أشرنا إليه على عجالة، وقلنا الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا معنى الإكراه، أن يسلب الإنسان اختياره ورضاه. وربنا عز وجل ذكر الإكراه في كتابه في قوله عز وجل الآية التي ذكرناها، من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالمقصود بأن من أكره على فعل محرم فينظر، فإن كان الإكراه تاما كاملا ملجئا فلا تترتب أحكام عليه، وأما إذا كان إكراها ناقصا فتترتب الأحكام عليه. ولذلك طبعا المسألة الإكراه فيها من جهة المؤاخذة ثلاث أقوال، هناك قول يقول بأن المكره مكلف مطلقا، وهذا ما اختاره الغزالي وغيره، قالوا بأن المكره مكلف مطلقا فيؤاخذ على كل شيء، لكن هناك طبعا تطبيقات عندهم يمنعونها من باب آخر، إذا وقع في شيء مثلا يقول إذا قتل مكرها، إذا قتل مكرها قالوا يقتل، فيقال لهم كيف تقولون بأنه عفوا قالوا لا يقتل، فيقال لهم كيف تقولون بأنكم بأنه مكلف ولا تقتلونه، قالوا لشبهة إيش الإكراه، لشبهة موجودة شبهة، كذلك الزنا، فيقولون وجود الشبهة. في قول ثاني بأن المكره غير مكلف مطلقا، لا يكلف بشيء ولا يضمن بشيء، وهذه طبعا قول الآمدي وجمع من الأصوليين، وإن كان طبعا هذه المسألة تبحث غالبا في أصول الفقه، مسألة الخطأ والإكراه والنسيان تبحث في أصول الفقه، لكن الشيخ السعد رحمة الله عليه كأنه يريد إيش أن يربط بين الفنين، وأن الفقيه لا يستغني عن أصول الفقه. والمدرسة الوسط هي بأن المكره غير مؤاخذ من جهة الإثم، غير مؤاخذ من جهة الإثم، لكن من جهة التضمين فهو مؤاخذ، من جهة التضمين فهو مؤاخذ في الأشياء المتلفة، في المتلفات، في المتلفات، وهذه هو القول الوسط المرتضى الذي يتفق مع الأدلة الشرعية. قالوا من شروط صحة الإكراه أولا أن يكون إما بالقتل، وأضاف بعض العلماء الحبس المؤبد أو قطع عضو من الأعضاء، أو قتل بعض الأولاد مثلا أو بعض الذرية، هذا يسمى إكراه ملجأ، فمن هدد بدون ذلك فهذا إيش إكراه غير ملجأ. فرجل قال لآخر قال طلق زوجتك وإلا ضربتك 10 أصوات، هذا ملجأ ولا غير ملجأ؟ ملجأ، يتحملها يجرد 100 صوت بس لا يطلق، هذا غير، هذا ناقص إكراه ناقص. أما إذا قال إما الآن حط المسدس في رأسه إما تطلق ولا قتلتك، هذا إكراه ملجأ، يطلق 100 مرة ما هو مرة واحدة بس ولا يقع الحمد لله. طيب رجل قيل له إما أن تكفر بالله وإلا قتلناك، إيه ننظر، فإن فعلا يعني ينفذون القتل مثلا مثل عمار بن ياسر كان يغرقونه بالماء حتى أغمي عليه، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال ما وراء، قال لا زالوا بي حتى فعلت كذا وكذا، قال كيف تجد قلبه، قال منشرح بالإسلام أو بالإيمان، قال إن عادوا فعد، هذا الإكراه يسمى. أيضا الإكراه على البيع والشراء، جاء واحد معجب بسيارتك ما شاء الله سيارة جديدة ورغب فيها، فقال إما أنك تبيع عن السيارة وإلا إيش ضربتك قتلتك اختطفت ولدك مثلا، ها في هذه الحالة إيش يكون إكراه ملجئ. إكراه ملجئ. أما إذا هدد بما دون ذلك فهذا إكراه غير ملجئ. قال إما تبيعني سيارتك ولا أشتكيك على المحكمة أبرك ساعة، لأن هذا في يقفون في صفك وصالحك. النوع الشرط الثاني قالوا أن يعتقد المكره أن المكره قادر على تنفيذ إكراهه، لا بد أن يعتقد المكره بأن المكره قادر على تنفيذ الإكراه. مثل إيش؟ يعني مثلا لو أتى رجل رعدي جبان خواف مثلا ثم هدد رجل قال إما أن تبيع وإما أن تطلق وإما أن تكفر وإلا كذا، هو قادر عليه، يعني هو أقوى منه في صد عدوانه مثلا، هذا لا يسمى إكراه، لا يسمى إكراه. الأمر الآخر من شروط صحة الإكراه أن لا يكون الإكراه في المباحات، أن لا يكون الإكراه في الأمور المباحة. فإذا أكره الإنسان على أمر مباح فلا يسمى إكراه، يعني إما أن تأكل وإلا ضربتك يأكل، إما أن تشرب وإلا ضربتك، إما أن تتزوج وإلا فعلت كذا وكذا، ضربتك قتلتك كذا، هذه أشياء مباح، هذا لا يسمى إكراه فيه، هذا لا يسمى إكراه. ها؟ إيه الأخير طيب هنا. شلون؟ إيه الشباب خاص اللي ما متزوج ودك تكرهه. طيب هذا يسمى يقول إكراه على المباحات، هذا لا يسمى إكراه. يقول إما أن تفعل كذا الأمر المباح، هذا لا يسمى إكراه، لأن الأصل أن المباحات يشترك الإنسان الناس في تناولها وفي إتيانها. هذه طبعا بعض أمور الإكراه. إذن الإكراه لابد أن نعلم بأنه على قسمين، إكراه تام وإكراه ناقص، إكراه تام وإكراه ناقص. وأما أحكامه وآثاره فلا يترتب عليها شيء، لكن هناك أشياء لا يجوز الإقدام عليها ولو أكره الإنسان على القتل. منها أولا قتل الأنفس، فإذا أكره رجل على قتل نفس فلا يجوز أن يقدم على قتلها. لماذا؟ لأننا دائما ندندن ونقول بأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز له قتل غيره لإبقاء نفسه، لا يجوز له قتل غيره لإبقاء نفسه. الأمر الثاني بالنسبة للزنا، قالوا لو أكره على الزنا لا يستجيب، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمه الله تعالى. قالوا منهم من قال يستجيب إذا أكره على القتل لأن إبقاء النفس أعظم من الزنا، والقول الثاني وهو الذي اختاره ابن القيم وجمع من أهل التحقيق قالوا لا يستجيب، لأن الزنا لا يتدارك، بمعنى أنه لو حصل الزنا فحصل فساد عظيم، وهو مما لا يتدارك. وابن القيم ذهب إلى أبعد من هذا، قال وأعظم من الزنا اللواط، قال لو أكره على اللواط لا يسلم نفسه، أو أكره على فعل اللواط لا يستجيب. قالوا لأن نطفة اللوط تفسد يعني الجو وتفسد ما بين السماء والأرض نعوذ بالله. المقصود بأن هذه مما لا يجوز الاستجابة له، لكن الإكراه على كلمة الكفر يجوز بشرط واحد، وهو أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني بعد الشروط السابقة، اعتقاده بأنهم ينفذون تهديدهم وأن يكون في القتل وأن يكون في كذا، زيادة أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فأما إذا كان قلبه مترددا أو حصل عنده شيء فلا يجوز، لا يجوز الإقدام على كلمة الكفر، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا. أما باقي الأمور كلها لا يعني تنفذ الأحكام فيها، لا يترتب عليه أثر في الواقع، مثل الإكراه على البيع، الإكراه على الشراء، الإكراه على الطلاق. ذكرت لكم قصة عمر، قصة الرجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاءته امرأة وهو قد نزل يشتار العسل، فقعدت على الحبل بسكين، فقالت إما أن تطلقني وإلا قطعت بك السكين. فذكرها الله والدار الآخرة وخوفها ولم تستجب، فاعتقد بأنها ستمضي في قطع الحبل، ستمضي في قطع الحبل، فطلقها، فذهب بها إلى عمر فضرب رأسها بالدرة وقال خذ زوجتك، خذ زوجتك. المقصود بأن إكراه في الطلاق، إكراه في البيع والشراء، هذه كلها لا تنفذ، بمعنى لو حصل فإنها لا تنفذ. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، عندنا النسيان. النسيان وهي عدم تذكر الشيء، عدم تذكر الشيء. وش الفرق بين النسيان والسهو؟ السهو إذا ذكر تذكر، وأما النسيان إذا ذكر لا يتذكر. هذا الذي فرق العلماء، يقولون النسيان إذا ذكر لا يتذكر، والسهو إذا ذكر تذكر. لكن الآن يقال باب السهو في الصلاة، ما يقال النسيان، باب السهو في الصلاة أو سجدتي السهو في الصلاة. النسيان عذر وعارض من عوارض الأهلية، يمنع ترتب الإثم ولكنه لا يمنع ترتب إيش؟ الضمان على المتلفات، وهي حالة تعتري الإنسان تمنعه من تذكر الشيء وقت ذكره، تذكر الشيء وقت ذكره. يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آخر سورة البقرة. جاء في الحديث الصحيح قال الله قد فعلت، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. فالنسيان حالة تعتري الإنسان تمنعه من تذكر الشيء وقت ذكره، وهو عذر من الأعذار. بالنسبة للنسيان، النسيان إما أن يكون في المأمورات أو يكون في المنهيات. القاعدة أن النسيان في المأمورات يتدارك متما أمكن تداركه، لكن في المنهيات لا يتدارك، من الأصل أنه منهي عنه فهو مما لا يتدارك. ولكن هل يترتب عليه الجزاء الضمان؟ يعني نعم، الصواب أن يترتب عليه. بعض أهل العلم يفرق بين المتلفات وغير المتلفات. فالنسيان في المأمورات، مثلا رجل بعدما انتهى من الصلاة نسي أنه لم يتوضأ، ما حكم صلاته؟ يعيد الصلاة والوضوء، الوضوء أولا ثم الصلاة. رجل نسي أنه في الصلاة نسي ركنا من أركان الصلاة بعدما انتهى ركن، يأتي بهذا الركن، يأتي بهذا الركن وقت ما دام أنه في وقت الإمكان. رجل يعني قس على هذا جميع المأمورات، لكن في المنهيات رجل أكله وهو صائم ناسيا، ما الحكم؟ صومه صحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا. أكل الصائم متعمدا محرم، فهو انتهك الآن حرمة النهار بالأكل، حرمة الصوم بالأكل، لكن انتهاكه لهذه الحرمة بعمد ولا بغير عمد؟ غير عمد، بنسيان، لذلك عفى عنه الشارع. رجل تطيب وهو محرم، ما الحكم؟ ها؟ نسي. رجل وهو محرم تطيب، فماذا عليه؟ أبد، يزيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة: انزع عنك، اغسل الخلوق وانزع عنك الجبة، أمر بغسل الطيب وبنزع الجبة، ولم يذكر له فدية عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه لا شيء، لا يترتب عليه شيء. الأمثلة على مسألة النسيان كثيرة جدا، لكن لا بد من التفريق أنه في المأمورات ينبغي أن يتدارك ما يتدارك، وفي المنهيات لا يتدارك. طيب في المأمورات مثال: رجل نسي صلاة الجمعة وهي مما لا تتدارك، ها؟ صلاة الجمعة تتدارك؟ خلاص فاتت، فماذا عليه؟ الظهر، يجب عليه أن يصلي الظهر، فاتته الجمعة. طيب رجل نسي صلاة الكسوف، صلى الناس الكسوف وانتهى الكسوف ثم جاء فقال نسيت ولا أصلي الكسوف، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.